قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب رشده شيء من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف بل لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد، أي مجاوزة لحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. بدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، فتبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. هذا الموضوع قد تقدم لنا ما يتعلق بتحريم أكل أموال اليتامى، وسمعنا النصوص الواردة في ذلك، والتي منها قوله تبارك وتعالى: إن الذين، وسيأتي في ذلك قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقبل ذلك قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأمر اليتيم أمر عظيم، ولعظمه فقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافله بأن يكون جارا له في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، وذلك لأهميته وعظم حقه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بالمحافظة على أموال اليتامى والجد والاجتهاد في حفظها والمحافظة عليها إلى أن يبلغوا الرشد، إلى أن يبلغوا النكاح والرشد، بأن يبلغوا الحلم وهم في حال الرشد، أي في حالة تؤهلهم للتصرف في أموالهم دون ما إسراف أو مجاوزة أو تبذير فيما لا ينبغي. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة ولي اليتيم أن يختبره، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، لأن يدفع إليه بعضا من ماله أو قليلا من ماله، وذلك عندما يبلغ النكاح أو يقارب بلوغ النكاح يدفع إليه شيئا يسيرا ويطلب منه أن يتصرف فيه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار ونحو ذلك والإنفاق والاستنفاق ونحو ذلك من وجوه التصرف، فيطلب منه أن يتصرف في هذا المال. فإن اكتشف أن تصرفه سليم من أي سفه أو عبث في المال فإن ذلك يؤهله ليكون مستحقا لتسليمه ماله بمجرد البلوغ الذي معه الرشد كما قال تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي قوموا بهذا الاختبار والابتلاء والامتحان لهم بتفويضهم في التصرف في قليل من المال، حتى إذا ثبت لديكم زوال سفههم وحسن تصرفهم فعليكم أن تدفعوا إليهم أموالهم، لأنهم أصبحوا مؤهلين للتصرف في تلك الأموال. ولذلك فإن بلوغ الحلم وحده، أي بلوغ النكاح، يعني بلوغهم 15 سنة أو ظهور علامة من علامات البلوغ كالاحتلام والإنبات ونحو ذلك، لا يكفي وحده في دفع أموالهم إليهم، لا يكفي هذا وحده في دفع أموالهم إليهم، بل لا بد أن يصحب ذلك الرشد. ولذلك قال: فإن آنستم منهم رشدا. وقد عرف أهل العلم الرشد بأنه حسن التصرف في المال ونحوه، حسن التصرف في المال ونحوه، بأن يعرف طرق الإنفاق ومداخله ومخارجه ومسائل البيع والشراء ومسائل الإيجار والاستئجار والهبة والوصايا والوقف ونحو ذلك من وجوه التصرف. فإذا تبين أن هذا المرء اليتيم الذي كان يتيما، واليتيم هو من فقد أباه أو أبويه قبل البلوغ، فإذا ثبت حسن تصرفه دفعت إليه أمواله، وذلك بعد الاختبار عدة مرات، ولا يكفي مرة واحدة، بل لا بد من تكرار الاختبار أكثر من مرة، لا بد من تكرار الاختبار أكثر من مرة حتى يثبت لدى الكفيل أو الوكيل أو الوصي أن هذا المرأة رجلا كان أو امرأة محسن في تصرفه، حسن في تصرفه، وأنه يستطيع أن يدبر أمواله ويستنفقها وينفقها على من ولاه الله عليه دونما سفه ودونما إسراف أو تقصير. ولذلك قال: فإن آنستم، يعني بعد الاختبار إذا أحسستم ووجدتم ولمستم منهم رشدا في تصرفهم في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم، قد برئت ذمتكم وسلمتم من العهدة بعد الاختبار والامتحان والابتلاء بإعطائهم بعض الأموال لننظر كيف يتصرفون فيها. ثم نهى بعد أن أمر باختبارهم وابتلائهم وامتحانهم ليرى هل هم حسنوا التصرف في أموالهم أم لا، أمر بعد ذلك بأن نجتهد في حفظ أموالهم وألا نفرط فيها وألا نتجاوز الحد فنأكلها أو نستنفقها أو نضيفها إلى أموالنا. ولذلك قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى إلى أموالكم إنه كان حوبا، يعني إثما عظيما. وذلك لأن بعض الناس يسارع قبل بلوغ اليتيم فيبدد ماله هنا وهناك ولا يسأل عن حكمه الشرعي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، بل يبادر إلى أكله. ولذلك قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تبادروا إلى ضمها إلى أموالكم أو إلى أكلها في قبل بلوغهم، من أجل أن لا يتنبهوا بعد أن يكبروا إلى مقدار تلك الأموال فيحاسبوكم عليها، بل الواجب عليكم أن تنموا تلك الأموال وتربوها وتتاجروا لهم فيها حتى يعني يكبروا ويتسلموها. تنفقون عليهم هم منها، نعم، ولا بأس كما سيأتي بيانه أن يأخذ الفقير بقدر ما يحتاج إليه، ما يقابل تعبه في هذا المال إن احتاج إلى ذلك وإن اضطر إلى ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، كما يجب الإشهاد على دفع أموالهم إليهم عند الدفع، لأن الإشهاد وإحضار البينة تكون بذلك يعني فيها حماية لك في المستقبل عن أن تتهم بشيء من الاختلاس أو عدم الدفع أو نحو ذلك. فإن الإشهاد من أعظم الأمور الشرعية التي يجب العناية بها في كثير من أمور الشرع. فالإشهاد كما قلنا هو من أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها. وكما قلت بالنسبة لمن يعني يحتاج كما وضحه أهل العلم، فليأكل بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني يأكل بقدر حاجته ولا يتزود ما وراء ذلك. هذا هو صح الأقوال في تفسير فليأكل بالمعروف، يعني يجتهد في أن يأخذ ما يحتاج إليه إن كان محتاجا. ولذلك قال ومن كان غنيا فليستعفف، أي فليبتعد عن أكل مال اليتيم ولو كان مقابل تعبه، فعليه أن يتعفف عنه وأن يبتعد عنه وأن يكتفي بماله، أن يكتفي بالحلال عن الحرام، لأن أكل الحرام بما فيه أكل أموال اليتامى من الموبقات العظيمة والمهلكات والتي تبعد عن الله وتقسي القلب وتجعله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فالرخصة في الأكل مال اليتيم ليست على إطلاقها، في الأكل مما لليتيم ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بأمرين. الأمر الأول شدة الحاجة الملحة بحيث لا ملجأ لك إلا أن تفعل ذلك، والأمر الثاني أن يكون الأكل بقدر تلك الحاجة ولا يزاد على الحاجة المقدرة، والضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف، ولا ينبغي أن يأكل منها أو يأخذ منها لمجرد الترفه أو التنعم أو نحو ذلك، وإنما يأخذ ما احتاج إليه إن اضطر إليه يأخذ ما يحتاج إليه. ولذلك قال من كان غنيا فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله. من كان غنيا فليستعفف، فليبتعد عن أكل مال اليتيم، فإن الله سبحانه وتعالى سيغنيه وسيكافئه على أمانته. ويكفي كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني متجاوران في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يعني عليكم أن تشهدوا من تثقون في شهادتهم، والله تبارك وتعالى هو الكافي وهو المحاسب وهو العالم. نخفي وما نعلن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل حرب والقتال والنهر والسلب. فأراد رب الرحيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، فقال للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم، والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأن قيل له هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة أن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا، فقال تعالى نصيب مفروضا، نصيبا مفروضا أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا المال الكثير، فزال ذلك بقوله تعالى مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. هذه الآية كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيرها آية عظيمة في بيان الحقوق، حقوق الرجل والمرأة في هذا الباب، أي في باب الميراث. وذلك أن العرب كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان والأولاد الصغار، فجاء الإسلام ليبطل هذه العادة السيئة ويشرع للمسلمين منهجا قويما في الإرث، فيه العدل والإنصاف وفيه مراعاة كل الأحوال والمقتضيات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فيه العدل وفيه الإنصاف وفيه النظر إلى مراعاة الأحوال كلها، فكل يأخذ إرثه بحسب وضعه وقرابته وإدلائه إلى الميت، وأيضا بحسب منزلته وإنفاقه وقوامته. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. أما أولئك الذين يتباكون الآن على حقوق الإنسان ويدعون أنهم هم الذين يقومون بها ويلومون المسلمين الذين يطبقون شرع الله ويطبقون شريعة الله ويطبقون حدود الله ويطبقون أحكام الله كما هو الحال ولله الحمد والمنة في بلادنا، فإن هؤلاء الذين يتباكون على تلك الحقوق هم وأذنابهم لم يكفلوا ولو 1 في المليون من حقوق الإنسان التي يتباكون عليها أبدا، بل بالعكس إنهم يعنون بحقوق الكلاب والحيوانات ولا يعنون بحقوق الإنسان. إن الكفرة في الشرق والغرب وأذنابهم ممن ينادون برعاية حقوق الإنسان ويدعون أنها مهدرة، لأنهم يعدون الحدود الشرعية قاتلهم الله، يعدون تنفيذ العقوبات الشرعية إهدارا لحقوق الإنسان. نسوا قاتلهم الله قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، نسوا قوله تعالى بعد أن ذكر أمر بقطع يد السارق والله عليم حكيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. نسوا أن تطبيق هذه الحدود هو الذي ينتج عنه الأمن والأمان، نسوا أن تطبيق هذه الحدود وتطبيق تلك الشريعة الغراء بما فيها ما نحن بصدده الآن، وهو توزيع الإرث على طريقة فذة عظيمة روعيت فيها أحوال الإنسان من رجل أو امرأة أو من له قوامة ومن ليس له قوامة ومن له قرابة بالميت بمقدار تلك القرابة. فنجدهم يعني هؤلاء الذين تباكون على حقوق الإنسان هم أول من يهدم حقوق الإنسان. أين مواقفهم في حقوق الإنسان مما يجري الآن في البصرة والهرقيق؟ أين مواقفهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان فيما يجري في كشمير وفلسطين والفلبين وغيرها من بلاد المسلمين، وما يجري فيها من سفك للدماء واعتداء على الحرمات وما إلى ذلك؟ لكن هذا الأمر الذي يذندنون حوله ويرددونه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فلذلك من أول ما أبطل الإسلام من عادات الجاهلية هو حرمان النساء والأطفال والصغار من إرثهم الشرعي الذي يجب لهم في مال قريبهم الذي توفي، فشرع لهم ذلك الإرث المفصل العظيم الذي لا يعدله شرع ولا يعدله ولا يعدل عسر معشاره قانون من وضع البشر، لأن الذي شرع هذه الأمور هو العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو العالم بما يصلح عباده، وهو العالم بعواقب الأمور، وهو العالم بما فيه صلاح العباد، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لذلك قال هنا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فتضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثة أو أربعة فوائد. الفائدة الأولى: إعادة حقوق الناس إليهم التي كانت مغتصبة في الجاهلية، والتي كانت مقتصرة على القوي الذي يأكل حق الضعيف، فالضعيف لا نصيب له عند هؤلاء، بل إن النصيب للقوة ولصاحب القوة أيا كان وحيثما وجد، ومن ليست لديه قوة فإنه يسقط حقه، إلى درجة أن المرأة نفسها تورث في الجاهلية، فكان يتسابق إليها أهل الميت وأيهم يرمي عليها ثوبه أولا فإنها تكون من إيش؟ من نصيبه، والعياذ بالله. أرأيتم يعني قانونا أخذت من هذا؟ فجاء الإسلام ليرفع شأن كل من الرجل والمرأة، ويعطي كلا حقوقه الشرعية اللائقة به والمناسبة لوضعه. والفائدة الثانية: أن ذلك النصيب قد حدد على قولين لأهل العلم، هل أنه حصل في البداية أنه يعني يرضخ للوالدين والأقربين نصيب بالاجتهاد واجتهاد الولي، ثم بعد ذلك نزل التفصيل في الآية الأخرى بعد أن يعني عرف الناس وفهموا وهضموا الأمر، أم أن هذا إجمال جاء بعده التفصيل، وهو الذي يشير الشيخ رحمه الله إلى ترجيحه، وهو الذي يشير الشيخ رحمه الله إلى ترجيحه، وهو أن هذا إجمال جاء بعده التفصيل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد بين سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى، وفيها إعطاء كل ذي حق حقه. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون أيا كان، وذكر الوالدين ثم الأقربين من عطف العام على الخاص، وقد قدم الوالدان لأن جميع الأقارب إنما تأتي الصلة بهما عن طريق الوالدين، ولأنهما أساس النسل وأساس صلة الرحم، فلذلك قدمهما للاهتمام بشأنهما على سائر الأقربين. فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم الفائدة الثالثة: أن هذا النصيب يكون في القليل والكثير، ولو كان مثقال ذرة يوزع على الورثة بموجب القسمة الشرعية التي حددها الله تبارك وتعالى في كتابه، التي حددها الله عز وجل في كتابه. والفائدة الرابعة: أن هذا النصيب مقدر ومفروض ومحدد في كتاب الله تبارك وتعالى، فليس محلا للاجتهاد، وليس محلا للمساومة، وليس محلا للأخذ والرد أبدا. والله أعلم.